اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا كان كلامنا في السؤال الثاني، وهو ما الدليل على لزوم كون التغير الطارئ على موضوع العام بعد ورود المخصص؟ ما الدليل على كونه بنحو العدم النعتي؟ ثم ذكرنا دليل المرجع على ذلك، ثم علقنا وقلنا نحن نسلم في باب الأوصاف الوجودية بلزوم كون التغير بنحو النعتية دون المحمولية، لا لما ذكره السيد الخوئي بل للبيان الذي ذكرناه. هذا في الدعوة الأولى، لكن هذا الدعوة الأولى هذا في الدعوة الأولى، لكن هذا الدعوة الأولى ليست مهمة في مقام، لأن في مقامنا الوصف وصف هكذا حدث. كلامنا احنا في العدم القرشي بعد إخراج القرشية، الوصف اللي بيكون مأخوذ في العام ما هو في موضوع العام؟ عدم القرشية، وصف عدم. فالمهم هو هذا يا أخي الحبيب، فمحل الكلام والقال والقيل هنا في الأوصاف، في الأوصاف العدمية دعا المرجع أنه لابد أن يؤخذ بنحو العدم المعني لا المحمول، يعني بنحو الاتفاق بعدم القرشية دون عدم الاتفاق القرشية، هكذا ادعى واستدل بما تقدم. ونحن قلنا دليل هذا يرد عليه أولا النقد بما تقدم، وحاصل النقد الذي ذكرناه كان النقد تكرار هذا، أنه أنت تقول أنت تدعي أن التغير يكون بنحو العدم محمول، يعني بنحو عدم الاتفاق، والموضوع في المرأة زائد عدم الاتفاق هنا في القرش، نقول هذا الموضوع بلحاظ العدم النعسي إما مطلق فيلزم التغير أو مقيد فيلزم اللغوية، نفس الحجم اللي احتاجها ما تفهمها يعني بلا فرق. ثم قلت وكأن المرزا كان متوجها إلى هذا الإشكال النقضي، فذكر عبارة تشعر بالرد عليه على هذا حيث قال قلت فسرح خلت لكم عبارة مضمون عبارة هنقولها ما هذا اليوم، إن العدم النعسي وصف من الأوصاف، عدم النعسي هو عبارة عن الاتصاف، اتصاف بالعدم بحدر الترشي اتصاف ووصف، بينما العدم المحمولي ليس وصف السلب للاتصاف هو عدم الاتصاف، فهو ليس بوصف للذات وإنما لذات المرأة وإنما أمر مقارن لها. ثم قال انقسام الشيء بلحاظ اوصافه، شوف شلون يفطر لك، لا لطيف، شوف شلون يفطر هذا الجمل والالفاظ من يجيبها مرزا رحمه، هذا لطيف الضريح. ثم قال انقسام الشيء بلحاظ اوصافه هو في رتبه اسبق على انقسام بلحاظ مقارنات، ومعه نقول متى ما دار الأمر في تقييد الموضوع بالوصف، يعني بما كانت صفته أرض، وبين تقييد بما بالمقارن يعني ما كان بما كانت مرتبته متأخرة، يتعين تقييد دينا بالوصف الذي مرتبته مرتبة سابقة، يعني يتعين تقييد دينا بعبارة أخرى بالعدم نعم هذه العبارة كأنه شنو يقول بها أنه يوجد مرجح لذاك التقييد يعني التقييد العدل نعطي على هذا على التقييد لأنه أسبق رتبة على المقارنة أن الجانب من القارن أقدم من الوصف يعني كما رأت أكون لم يكن قوياً في المقارن أو لم يكن قريباً أن القارن وصف للذات وصف ماذا؟ للذات ومطعي وصف للذات وهو مع الذات فحينئذ يكون رتبته أسبق على ما لا يكون مع الذات وهو الأمر المقارن فإنه ليس أمرا راجعا إلى الذات على أي حال هذا حصيلة ما ذكره مثل ما تقول هذا حصيلة ما ذكره وهذا ثلاثة حسنة جديد من الآن وفيه أن ما ذكره قدس سره أشبه بتنسيق الألفاظ منه بتنسيق المعاني فالألفاظ جميلة لا أكثر وإلا فيمكن أن يقال لو سلمنا أن انقسام الشيء بلحاظ وصفه سلمنا أنه شنو أنه أكبر رتبة سلمنا عليهم بس سلمنا ولكن ما الملزم للموضع بملاحظة واعتبار التقييد اللي بيوصفه أكثر خصوصا والمولى لا بد من محاسبته حساب الإنسان عرفي وهو بعيد عن ملاحظة الأسبق رتبة ولا يخطر في ذهنه أن ما كانت رتبته أسبق يتعين عليه اعتباره والتقييد على أي حال بعد هذا هذا كله في الجواب الأول يعني على المرجع على كان مرجع وهو نعم وأما ثانيا والثاني ما أدري شلون اكتبنا سابقا فبالسابقا والثاني وأما ثانيا فيمكن الجواب بالحل وحاصله أنه متى ما كان لدينا أمران متلازمة فعند التقييد بأحدهما لا يبقى مجال للتقييد أو الإطلاق بالنسبة إلى الآخر فمثلا إذا اعتبر الكتابة على الورقة البيضاء ورق العدل تقييد اكتب على الورقة البيضاء بحيث يوحظ التقييد بالبياض فلا يمكن أن يقال إن الورقة بلحاظ عدم السواء إما أن تكون مقيدة به أي بعدم السواء أو مطلق، والإطلاق يلزم منه فهذا يصير المعنى هذا. اكتب على الورقة البيضاء سواء لم تكن سوداء سواء كان معها عدم السواء او لم يكن، او لم يكن يتم معها سواء فهتهابط هذا يعني معها سواء تهابط هذا لا يعني. والثاني يعني الثقيل باطل باللغوية بلزوم اللغوية إذ عند الثقيل بعدم السواء لا يحتاج إلى الثقيل فيما بالبياض طبيعي فيما إذا ضربنا الألوان عندنا كان مين إيش نفترض سواد وبياض إيش نفترض أنه لون ثالث ما عنده حتى يلزم محذور له هذا الكلام. اذا اكرر من الاول اذا كان لدينا امران متلازمان فعند التقييد باحدهما لا قام مجال التقييد بالاخر ولا الاطلاق. ثم مثلنا بالورقه اكتب على الورقه البيضاء وبالجمله لا يمكن أن يقال هذا أن يقال هذا يا هو هذا أي اعتبار الإطلاق أو التقييد في المثال المذكور في مثال البيان لا يمكن أن يقال هذا لأنه مع التقييد الورقة بالبياض لا يبقى مجال لا للإطلاق ولا للتقييد في لحاظ عدم السواء وطرح التساؤل في نفسه هو طرح هذا التساؤل هو في نفسه ماذا باطل ولا معنى وفي المقام ايضا نقول ذلك نقول ان العدم المحمولي ملازم علما للعدم النعسي ولئن كان بينهما اختلاف فهو فقط وفقط اختلاف في مقام الملاحظة بحافظ وإلا خارجا وحقيقة ومن حيث الواقع هما واحد ولا يوجد في الخارج عدم بهذا الشكل وعدم بهذا الشكل إذا اتضح هكذا فحين نقول مع اعتبار أحد العدمين في الموضوع لا يبقى مجال لا للإطلاق ولا للتقليد بلحاظ العدد. الثاني هذا جواب حلي غريب، ذاك جواب نقدي، هذا كله بالنسبة إلى سؤال الثاني. قلنا عندنا ثلاثة حصص في المقدمة الثانية المرجعية: التساؤل الأول هل التغير، هل يحصل التغير بهذا الشكل، هل السؤال هو عنه ما الدليل على لزوم التغير في الجملة، وما الدليل على لزوم التغير في الجملة. السؤال الثاني اللي بيطرح أو بل السؤال الثاني كان سؤال الأول هل العدم النحسي في نفسه ممكن أو لا، هذا السؤال، وإلا ذاته كان تقريبا المقدمة الأولى. السؤال الثاني الذي نطرحه هو أنه ما الدليل على لزوم أخذ العدم ماذا نعتيا، هذا التساؤل الثاني لكم. التساؤل الثالث واتضح من خلال هذا التناثر في وارهم أنه لا دليل على لزوم أخذ العدم بنحو نعتيا، فإنما ذكره المرجع فاصل بالنقل والحل. التساؤل الثالث الذي طرحناه هو ماذا؟ أنه إذا كان كل من التغيرين ممكنا ومعقولا، كل من التغيرين يعنيها بنحو النعتية وبنحو المحمولية، فيمكن أن يكون الموضوع بعد ورود المخصص هو المرأة بإضافة عدم الإرث القرشي، كما ويمكن أن يكون هو المرأة بإضافة اتفاق بالعدم بعدم القرشي. إذا كل واحد منهما ممكن ومستند فهل هذا يكفي؟ فهل هذا يعني مجرد احتمال كون العدد المعتبر نعتيا، هل مجرد هذا الاحتمال يكفي للمنع من جريان استصحاب العدم الازلي؟ قد يقال نعم يمنع بتقريب بتقريب أن العدم الثابت قبل وجود الموضوع المعبر عنه بالعدم الأزلي، المعبر عنه بالعدم الأزلي قد يقال هو عدم، عدم شنو؟ محمول، يعني عبارة عن عدم الاتصاق بالقرشي، واصطحابه لا يجدي إذ لا نحرز ولا نبذل أن موضوع الحكم هو المرأة بإضافة شنو؟ بإضافة شنو؟ عدم الاتصال. بل من المحتمل أن يكون الموضوع هو المرأة زائد الاتصال بالعدم، ها هكذا قد يقال في تقريب من أن مجرد الاحتماء يكفي، فعليه مجرد احتمال كون العدم نعفيها، فعليه كل من يقول بأن كل واحد من العدمين يمكن اعتباره في الموضوع، كل من قال بذلك فلازمه ألا يدرس أصحاب العدم أزلي على رأيه، لأنه لا يلزم أن الموضوع هو المرأة زائد عدم الاتفاق حتى ينفعه، حتى ينفعه جرى أصحاب عدم العدم ما يلزم. فلذلك كنا احنا مسكرينه بالتذكير في التخلص من ذلك، فكيف التخلص؟ قد يقال هكذا بهذا التقريب، والجواب ان التقييد بكل واحد من العدمين وإن كان معقولا وممكنا ولكن تقييد التقييد بالعدم النحسي فيه مؤونة زائدة إضافية لا بد من قيام الدليل عليها، وعند عدمه عدم الدليل يكون المتعين هو التقييد بنحو العدم المحمول، وهذا نحو من التمسك بالظهور او بمقدمات الحكم، هذا نحو من الانحاء اكرر وحاصله ان التقييد بالعدم النحوي فيه مؤون. لماذا فيه مؤون؟ لان التخصيص اقصى ما يقتضي إخراج القرشية من موضوعها، أما كون الموضوع أن اعتبار أن يكون موضوع العام قد اعتبر فيه الاتفاق بمن العدل، هذا ما يقتضي طبيعة وشأن المخصص، هذا ما يقتضي، يحتاج إثبات إلى دليل. من هنا نقول هو صاحب عناية إضافية عند عدمها يصار إلى العدم المحمول. هذه ست أسئلة كلها تتطبق فيها في المقدمة الثانية المرزائية، لا تنسون المرزاء، ست أدلة ذكر في دليل، ست مقدمات ذكر في دليله على عدم جراءة أصحاب العدم الأزل. الأولى شنو يشتانك إذا تذكرون؟ أن بعد ورود المخصص لا بد من خروج تغير على موضوع العام، وهاي بحثناها قلنا خالف فيها الأصفهاني والعراقي إذا تذكرون. مقدمة ثانية أن التغير الطارئ هو تغير بنحو العدم النحوي، هكذا كان يدعي المرزا وقام الدليل، وإحنا ماذا رحنا ثلاثة تساؤلات، والآن فرغنا من هذه التساؤلات واتبع على أنه لا لا موجب لتعين كون التغيير بنحو العدم النأسي، بل من الممكن هذا ومن الممكن ذا، ومجرد الاحتمال لا يضرنا. ليش؟ لأن إثبات العدم النأسي يحتاج إلى دليل. هذا فرغنا من مثل المقدمة ماذا ثالثة في كلام المرد. قال المقدمة الثالثة، قال هذا: إن العدم الثابت قبل وجود الموضوع هو عدم محمولي. يعني شنو يعني إن الثابت قبل وجود المرأة هو الشذول، عدم الاتصال بالفرش دون العدم النعسي. العدم النعسي ما ثابت، يعني الاتصاف بعدم الفرشية ليس بثابت. ليش؟ لماذا؟ لأن الاتصاف بعدم الفرشية وصف، فالوصف يحتاج لنا إلى مقضية كثيرة. بعد هذه كانت المقدمة الثالثة، وعليه فباستصحاب العدم الأزلي لا يثبت، الذي هو محمول دائما وليس بالنعسي، لا يثبت الموضوع، لأن يعني الموضوع هو مرأة بإضافة الاتصاف بالعدم في نظر المرأة. هذا حصيلة ما ذكره في المقدمة الثالثة. وناقش هذه المقدمة السيد الشهيد قدس سره قائلا: إن العدم الثابت قبل وجود الموضوع يمكن أن يكون نعسيا. سبحان الله، دعوة كبيرة هذه. أما كيف بيانه والرد عليها؟ لضيق الوقت احتاج إلى تفصيل هالمقدار. تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.